بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. درسين كي نقرر كهيكا قرآن جلقب سورة الرومي إن شاء الله تعالى ربي مرة وقد الرابو وتربنا هاتاشسو. درسين كي نقرر قرآن جلقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. أكنا جدا سورانتوني سورة الروم جتوران بيكمتي روم جتونكوني قلبت الروم جتما جالكابا سورة جروحان الرافو دمي مكان كنتين وامامي سورانتوني سورة مكة تبوت الراهي سورة مكة ويت رسول صلى الله عليه وسلم جيران بوت الراهي سورانتوني سورة دوران دبرتي سورة الأنكبوت والنسين كيستي والفقاتو واحد دولا سنرى سورة دبرتي كيستي إيغا ألف لام ميم جريبودا سورة الأنكبوت إن كيستي أحسب الناس أن يتركوا جتوران جلقبي أكا آدا سوري هدون سورة هدون سورة قرآن الرأيو ألف لام ميم جتو تكاو حروف مقطعة يو جلقبمتي حروف مقطعة يو جلقبمتي قرآن دبتو تتيانا زي وان قرآن دبتو تتيانا تكاهو كتاب جدود انتهينا لفظي قرآن جدود انتهينا وان قرآن دبتو تتيانا هاتهو سورة سديه قفكا اتنان جدن علماء سنرى توقو سورة الانكبوت دبرتين كلمتا اتكنا ان تدفع دا سورة القلم نون والقلم وما يسترون خجدو دوبكنا كيسة اللي والفكات جدن سورة الانكبوت اللين بعد ألف لام ميم جتوتي نمني كنا كنتين إيفامو قراتامو داف دي مجتو دبية كتا أجت دبتو داف وان قرآن الروان براتي تدبري أكو مثلا ست اللي ألف لام ميم جنان غلبت الروم جتو وان يروسا أمة إسلام هاتت جرو وان أمة إسلام ركو كيسا ويتسان جرانيب abdi abdadda tum sahin argattani je tudubatutti ayanni kutte asittille kanani level fakkatan jelani akumasan karabiratin surantuni suranan kabut walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana waytajattu walladina jahadu fina chu kanawan sila kararabbike zati jajjabatani mara lolar rakase haga عبادة هندقهت كيسة سينا جنة دبنة دبرتين ويتاكسه جهان اللين كيسة جرا أسدت اللي آياني تمسني أرغت يو قرار بي كيسة دول تنججو أفدتشيستو بكتان جرا سوران مقياته الأولين أفدتشيستو كيسة جرا جرانقافة نصر ربي نقم الدنججو يفرح المؤمنون بنصر الله ججو كانان abdi guddatu jira ayyo dul tan tum sarabbi argatan jechu wa e badri tv kanat yake kallen ke sajira duba suran tu wani sin radubattu wani sin radubattu haqiqa kauniyya amrin har kumarabbi jira qairana ma ansulle rabbuma ka jalana ma ansulle rabbuma ka ulqabu ka gadiqabu ka durum sukahiyum sukakennu kadogbatu rabbi tokko chejechu radubatti أكما أولا كانت لله الأمر من قبل ومن بعد جتشو لأن التأكيكم أكما سن غيبياته وان هن أرقمين وان يرو سنه هن جر أمة روم فارس ويتسن ورجرو كويتسن ات ور فارس روم هن جفته روم تن ديبت ور فارس كان هن جفته جتشو علمي غيبي وان ويتسن بكمان تهين فول درت وان امتا تربت ديتي روح رسول صلى الله عليه وسلم قابتن همانيت اكما ايسان همان سنتي ارغمي دبين سن كن اللين قرآن في رسول اللين وحي ربي تين دبتني وفين دبتن جيتشو لكينا وان آيان نتوني سوران تون فكيسا قبض الراهي اكما سن سوران تون اكا مشركتوني دين ساني غرغر قداني bakabakati addan qodani addan faja antani addan faja ina isi mu'mintoon ni harka tokko chataha sagale tokko chataha wal qabadda je chudubati akhira sura wan ratibute ofsa jajjabe faddati ofsa aza kara kafiratin isinitti argamu tahina kara munafiqtootaatin waan isinitti argamu tahina waan isinitti argame hundarratti ofsa jechuuratti buute ayata sura rumtana keessatti wanni dubbatame tokko lamaa miti wanni qudraa rabbii irratti qajeelchi tokko lamaa miti hundaa huwa arrabu arrabu fatu rabbi nu haa taasisu tafaasila isi inshaallahu taala walmaanitti dhufna ayaanni duba maal jechuudhaan jalqabdi alif lam mim jechuudhaan jalqabdi kana waan akkana jedhee jalqabeef rabbumatu beeka waan akkana jedhee jalqabeef rabbumatu beeka haa ta'u xikmaan ulamaan irraa dubbatan qur'aanni isinitti bu'ee isin qur'aanni kun asaaxiiru lawwaliina oduu warra duraati jettanii diddan kun huruufuma alif laam miim jettu tana irraa walitti qabame mee yoo dandeettan kaa isinillee fida akkuma muhammadof biraa kaaye jettan sanitti mee kaayaa fida kaa isinillee isin ummata waa kata buuyu ummata waa dubbisullee ka waa qara'ulleedha nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka waa dubbisuu miti ka qara'uu miti mee isinuu kaayaatii dubbisaa gaa huruufni tanumaa jechaadha karaa kanaan isaanitti dheekkama jechuudha wanni hikmaan rabbiin kanaan itti jalqabeef akkuma san qur'aana kana waan isaan hin dhaggeeffanneef hoyta qur'aana kana nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam itti qara'an qur'aana kana hin dhaggeeffatina itti waca waan isaan jedhaniif usluuba isaan hin beeyne kanaan wayta alif laamiim jedhe rasuli sallallahu alaihi wasallam qara'e maal jedha nama jechisiisa garee nama afaan san beeku ma'anaa isaa ka inni hin beeyne tokko yoo akkaataa inni itti hin beeyne tokkotti itti haasa'ame maal jedha namni kun jechisiisa wayta kana risaalaa kana itti geessuun karaa kanaan hin danda'ama jechuudha akkana irraa dubbatan ulamaani xikmaa huruufa muqaxxaa huruufa hijaa'a bakka gara suuraa 29 qur'aanni ittiin jalqabame keessatti maanaa isii ammoo rabbima tokkochatu beeka waan akkana jedhee jalqabeef jedhan duuba qissaan asitti ruumii fi faaris kuni maalika aayanni asitti ghulibati ruumu jechuu irraa dubbattu kun yoo ka jennu taate ruumii fi faarisiin kun warri ruum kun nasaaraadha warra isatti amanu warri faaris kun majuusa warra ibidda gabbaru jarri kun lamaan yeroo san keessatti islaamummaa jalqaba islaamummaatiif islaamummaa durallee dawlaan jajjabni akka amma dawlaan jajjabni ameerikaa maalii jennu kanatti yeroo saniif faarisiif ruumii kanatu jajjaba jara lamaantu ufii walitti bu'aa dawlaan gugurdoon humna qabdu ta meeshaa qabdu ta dandeettii qabdu ta waraana qabdu yeroo saniifisiidha duuba wayta kana lolli jidduu isaan lamaanitti argamee warri faaris warri majuusaadha ka kitaaba hin qabne ka waan itti amanu hin qabne ka uma arge gabbaru kun ummata isaanii fi warri isaanii waliin jiru illee marti nuu keessuma jira marattu warra silaaruum warra nasaaraa ofiin jedhu kana cabsan wayta kana cabsan warri ruum cabe jechuun kun wayta makkaa kanatti dhagahamu yeroo san keessatti namni bakka lamatti qoodamee jira namni tokko hayni tokko muumintoota warra rasuulatti amane sallallahu alaihi wasallam kun mushrika qureeshii ka rasuulatti amanuu didee rasuula kijibsiise warri qureeshii kun hin gammadan faaris ruumin cabsuu kana ni gammadani maaltu isaan gammachiise wayta jedhan qureeshiin maal gabbarti sanama gabbarti yaani taabota gabbaran jarri faaris ka cabse kun illee warra taabota gabbaru warra kitaaba qabuu miti jarri lachu qureeshi illee warra kitaaba qabuu miti kunno kitaabni akka duri irraa itti dhufee hin jiru warri ahla kitaabka ammaan tana warri room kun warra kitaaba qabu wayta kana warri akka keennaa ka kitaaba hin qabne warra kitaaba akka keessan qabu cabse jedhanii muumintootatti uf dhaadan nulleen akkuma san nuti ka kitaaba hin qabne qureeshi tuuf hin jedha jechuu isin warra kitaaba qur'aana nurratti bu'e jettan kana qur'aana waan isin amanneef isin cabsina akkuma warri faaris warra silaa kitaaba qaba kitaaba beeka isin jettan cabse kana nullee isin cabsinaa jedhaniini warra muumintootaa kana qalbii cabsan makkaa kana keessatti yeroo san wayti isaan qalbii cabsan rabbiin suuraa kana buusee cabsiinsi ammaan tana warri faaris ummata rum cabse kun sifata haisinittin fakkatini amma irra deebi'ee warri rum kun faarisii san cabsuudhaaf ta'a jedhani. Akka kanaan ufirraa deebisa muumintoonnilleen warri faaris karraan tana rumin cabse kun cabuudhaaf ta'an jechu. Duuba muumintoonni warri rum cabsuu kana maaliif jaalatanii marti nu kaafiruma yoo kufrii taate. Sunille kaafira sunille kaafira akkuma amma kaafira lamaan wayita wallolee kanarra kunirra aanu wayya warra biyya bulchu keessatti warra biyya buututti wali qabee bulchu keessatti badooma keessatti namni wal caala. Waan san ta'eef akkuma kaafirri kanarra kana wayya jiruma duniyaatiif jedhan kana malee waan islaamummaadhaaf irra filatanii muumintoonni illee warra kitaaba qabu warruma kitaaba qabu kana saaraa kanatu rabbiin aqrabannaati ilal muuminiin. Gara muumintootaatitti namni dhiyaatullee eenyu jechuun rabbiin nu dubbate uummata nasaaraati. Jarumatu aqraba warra kitaaba qabu gara muslimtootaatitti jaruma kanatu aqraba jechuuf gammadaniif malee isaan cabuu rifatanii isaan irra aanuwwan isaan gammadaniif kana malee islaamummaa isaaniitii miti jecha islaamummaa isaaniitii miti. Warri badii kunilleen badii keessatti walirra caala walirra wayyoo qabaa jechuuma akkuma mazaman ammaa keessatti yoo kufriin lamaan wal dhooytillee tanarra tanuma wayya. Jechuun hima argama ammallee kanarra kan mo'ayya jechuun akkasumallee gara imaanaatii mitii jedhan. Duuba kana keessatti qissaa waan asitti deemu tokko lama mitii Rihaanni Abuu Bakrii fi Ubay ibn Khalaf irratti wal qabsiisanillee jidduu kana jira. Kitaabban asitti hedduu dubbataa garuu riwaayaan Tirmidhii maali? Aksarri isiidhaa da'iifaa garii isii sahiya warri jedhulleen hima jira. Marattuu qimaarii wal qabsiisan Abuu Bakrii fi Ubay ibn Khalaf kun maal wal qabsiisan? Warri faaris ruumin cabsee jennaan warri rifatelee Abuu Bakrii faa warra islaamahee rasuulatti amane warra muumintootaati. Ubayyiin kun warra namanini warra isaanitti kolfee gammadee utaalu warri faaris cabsee jechuudha. Warri ruum kun deebi'ee faarisii kana cabsaa ansi qabsiisa akka jarri kun cabsu maal na qabsiisuu dandeessa waliin jedhan. Gaala 10 ansii kenna jedhaan Abuu Bakrii yoo ruumin tun bid'isiniinatti amata 3-5 kana keessatti isiin cabsiin gaala 10 natti sii kenna jedhaan. Sunillee walii galtee godhanii dubbiin kun akka hadiisichi sun jedhutti rasuula bira wayita gahu bid'iin kun guyyaa waggaa 3 waggaa 6 hagana qofatti hin dhumu haga waggaa 9 akkuma miti dhufuudhaaf seennu waan qabsiifte kanallee sii da'ii yeroollee achi hiisi akka yooree bid'iin amata 3 amata 4 jechuu takka amata 6 jechuu muramaadhaa miti. Haga silaa lugatti inni fudhatu kana achi fixiif jedhaniini gaala 100 si qabsi achi eegsanii gabbayanii wal arginaan Abuu Bakriin gaabbitee miti jedheen Abuu Bakrii Ubayyii kanaan isa sochoosuu barbaadare dubbii sana achirraa waliisuudha. Gaabbitee miti gaala 10 qabsiifte san jennaan hin gaabbine akkamitti gaabbaa jedheen mee yoon gaabbin 100 ol haayisinu amatallee achi hiisinaa jedheen. Akkana wayita jedhuun siisi gara feetetti gaala 100 sii kenna jedhee yoo siin cabsuu baatte. Jennaan dhibba anillee sii kenna jedheeni walii galan kanarratti. Garuu dubbiin eegasanii cabsuunni argamee qissaan dheeraadha. Abuu Bakrii fudhatee gaala 100 gaafa jarri kun cabse rasuulatti fidee jennaan rasuulli sadaqadhu jedhanii jiran. Qimaarri kuni ree kuni qumaariidha haraama ammaan tana. Gaafni sun gaafa makkaan jirani gaafni jarri kun akkana waliin jedhe. Hukumi har'aa keessatti maal jedhama? Amma kana fa'aa godhatanii daara kufrii keessatti warra hanafiyyaattu maalii jedha jedhanii Rihaan Abuu Bakrii kanaan cuquudni faasidaan ni taati jechuu warra hujjaa godhatu jira. Kuni tokkoffaa hadiifni sahihaa miti hadiisuma bututaa gara garaa walitti qabanii ni jajjabaata waliin jedhanii malee hadiisa hukumiin jajjabni wahii ittiin gadi dhaabatu miti. Lammata har'aan tana shar'ii sariiha aayataatii walitti bu'a qimaarri haraama. Ree quraanatti dubbate qumaariin haraama. Abuu Bakrii kuni hoo gaafa haraamummaan dhufuudhaan duraati akkuma qissaan nuu kennitu kunillee waan hujjaa tahuun qabu kanallee beekuu barbaachisa. Baarakallahu fiikum. Marattuu tafsiira irratti deebina. Qissaan akkanallee argamte jechuu Abuu Bakrii fi Ubayyiin jidduutti gaafsan ahadii warra yeroo makkaan jedhanii wayita qumaarii illeen haraaman tahin jechuudha. Gulibati ruumu ruum hinjifatamte jedha. Gulibati ruum hinjifatamte isaan nasaaraadha jennee warra qeysara jechuudhaan beekamu sanii kisraa fi qeysara wayita jedhan qeysara warra ruum kana كسران ورهاريتي هارس كسران سنتيتي ديبي اجي بارك الله فيكم دوبا غلبت الروم روم انجفتم تجدا في ادنى الارض ايو دچيدا كيسات انجفتم تي دچيما ايو كيسات انجفتم تي دچيد ايو جچون كوني غرامت ديات ايو جدان غرامت ديات تجچو كيسات غرامت ديات تجچو كيسات خلافه تجرا في ادنى الارض ديو دچي كيسات تجون ديو دچي كيسات تجچون كون دچي أمت فارس التديات بي فارس التديات تججودا جا كتابا نتون تبي فارس التديات تججودا خناتو إرجابا كتاب نكينا كنن دي سنراتي ديمي كتاب نهدونا كان جنا ورغرين أمو بي عربات التديات تججودا ورغرين روم التديات تججود لين نجرا كوني قليلا أمو ججي بي عربات التديات مو بي فارس التديات تججو كيساتي واللبا تجرا kunen wallamni ma dirra ka heyo ka jeran ta de bakkilolli titahe e sajjetti wallaban bakkilolli farisi room jiddutti tide me e sajjetti wallaban warri gara ordoni fi falastin kanatti lola nanna kanatti asarkisu bi ya arabati tidi o jettti fasari adnal ardi fa warri ammo lakki gara kono nei nawati gara iraq sani warri jedu biyya faarisitti dhiyaatti jechuutti akkanatti fassare kuni marattuu waan irraa balleessuun qabu lolli bakka fedhettuu tahu ammaan tana fi adna ardi dachii gara biyya faarisitti dhiyaattu garuma isaanitti dhiyaattu saniin cabsan jechuu maanaan garuma faarisitti dhiyaattu saniin dhiyooma dachii isaanitti dhiyaattu saniin cabsan jechuu warri gariin dubbii kana wali qabna jedhee gara sharqii yoo laalle faarisitti dhiyaatanii gara garbiititti yoo laalle ammoo biyya arabaatitti dhiyaatan jedhee warakkatti jidduu dhaabate illeen ima jira marattuu lafti marattuu dhiyaatuun ima jira lafa dhiyoo keessatti tama gara isaanii dhiyaattu san keessatti cabsaman ummanni ruum jechuudha wahum warri ruum kun min bacdi galabihim eegaa warri faaris sun isaanirra aane sayaglibuuna faarisa faarisii san injifatuudhaaf ta'an jechuu mooyuudhaaf ta'an faarisii san mooyuudhaaf ta'an يقوم ور فارس إسان انجفته سيغلبون أي سيغلبون فارس ور فارس كإسان انجفته إسان أبسود أفتا أنجده في بضع سنين جتون أمت مراسة كيست أمت أول مراسة كيست أبسود أفتا أن بضعين كنا فان رباتت وان سديه قديت بضعين جلاني أجر سديه سنر رئيست آبت جتو كيست علمان واللبق بني ور غرين سغل جدا asma'iin raajihni haga kudhanii magaha kudhanii ol hin taru sadi hiigadiin tahu jidduu kana jedhan kudhan biran taru bidii wanni jedhaniin amata muraasa jedhamee wanni kaayame kun akka afaan arabaatitti bidii jedhamee wanni kaayame amata sadiirra agamata sagaliiti hadha huwa almashhur kun beekamaadha asma'iin ammoo ikhtiyaarri isa amata kudhanni gaha kudhan biran taru sagalii gadiin tahu jedha duuba haga jarri kun eessatti cabsame wayita jedhan akka taarikaatitti wayita himan amata torbeessoo keessa cabaan jedhan warri gariin amata saddeetiititti lolaan waliin amata saddeet seene jechuuilleen ima jira amata torbatti jarri kun cabe jedhan gaafa lolli sun argame irraa jecha hijiraa miti beekaa hijiraan gaafa jarri ahdii wal godhu hin jiru hijiraan hin argamne lillaahi alamru min qablu wa min bacdu murtiin hundinuu rabbumaa fi tacabuutii fi tacabsamuullee tama rabbiiti jechuudha min qablu hinjifatu faaris ruum hinjifatte durallee wa min bacdu eega ruum faarisiin hinjifattellee marattu amriin tama rabbiiti jecha lillaahi jechuun kun khabara muqaddama alamru jechuun kun mubtadaa muakhara jedhaniin akka arabiyaatitti alamru هائن لله جاء يعني لله جار مجرور يكون وان ترر وسنتو خبر جاء وان مرتي مرتنو رب ما فاتو تم ربيتي مرتي مرتنو مرتي مرتنو تم ربيتي من قبل ومن بعد جرهن جفتو فيهن جفتمو در الله إذا جرهن جفت الله مرتي مرتنو تم ربيتي كمراهن جفتي سرب جاء كان الرواني فرتمو waraana qabaatuu fi meeshaa qabaatuudhaan waan hinjifatan jecha kuni asbaaba malee asbaaba dalaguudha malee meeshaa qabaatuuf waraana jabaa qabaatuudhaan waan hinjifatanii hinjifatiinsi eessa jira kamarabbin hinjifachi setu hinjifata jecha kamarabbin hinjifachi setu hinjifata rabbin bakibrat tanuhimu kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katira yani adadni lakoisi gababa lakoisi gudda hinjifatu lenne jira ummanni lafa miskini tufataman ummata jajjaba jade ufdadulle hinjifatu nijira jecha kanafu marre lillahi al-amru min qablu wa min ba'd sanduralle sambodalle amrin kamarabbiti murtin kamarabbitu de ma akkatitibe kajecha koni malire amri rabbi bachike no jecha wanjiru hundahum wa yawma idhi yafrahu almu'minun gafas gafkam yawma yani yaglibu rum ala faris gafa warri rum farisi irraanani moyansan يفرح المؤمنون مؤمنتون نجمدا بنصر الله ثم سربي سنين جمدا ثم سربي سنين جمدا مؤمنتون ثم سربي لنفتم سي رومي فتم سي فارسين إرآن سنين مؤمنتون نجمدا مالف جمدا جتون غافيوته وان جمدني كوني ورى كتاب قبو كو ورى كتابا قبني ورى مجوسا داتي قال هاغانو ما غمدني إسانو ما ويا جتشو غمدن جتشو إسانو ما ويا جتشو غمدني جتشو دوب ربين إرانو هميجرا ورقرين كانا في غافة بدري والتهير تجرا غافة لولا بدري تي في غافة كانا والتهير تجرا قيام بدري بدري ستر غمتي لولي بدري مدينة يا مدينة قالني رسول صلى الله عليه وسلم جالك أبا مدينة رسول قالني صلى الله عليه وسلم وإذا قافني روم فارسي انجبسي تيفي قافني بدريتي رسول فا صلى الله عليه وسلم أكسيتي دم ترباتم فتاني ترباتم بوجانسون قياتوك والتك جيلي جرا وإذا كان قمتشون مؤمنتو تاتني والما قمدني مؤمنتون دران اللي inso anjaran beitu inso walitti kabajar kun notu isin hinji fata akuma faris rumi hinji fatte notu isin hinji fanna jarani walitti radati insa fi kun waqa wal qasisu maratu jira duran arran tan gafa badri turabbi walitti fi durabbin ummatu magababa la koi sagasisan waran hagas gausam mara rabbin tafsisi mara lillahi al-amru min qablu min ba'd ega kana ta te guyya sa mu'min to ta numa gamma chula ma walitti kabame fi gamma chula ma tami إذن الله أتي أمة قريش كدران فارسي ولي قتال سن هنجفة ور روم الله كدران ممنتون إيغا جران ور فارسي هنجفة قم مجولة مربي والتك أبي في جراني أكتي ور والتك أبن الله مجراني مرتو بيكم سيكا مربي كيرناتي كتابا أكنت الله نمهيك ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ينصر من يشاء ربين دوبني تمسكم كلام مستعنف جداني أسمى الرقاء ينصر من يشاء ربين دوب أبا فدف تمسى أبا إسا تمسو فدف تمسى ربين أبا إسا تمسو فدف ربين دوب تمسى وهو العزيز إن ججب تجهما إسا ننجفني كنافوك إن ننجفة جد ننجفة هم نقبات وران قبات وران نشات قاتين إلا لم كربين ننجفة جدين إسمت ننجفة ربنا إنه تنجفت أجان وهم وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون وران كيرنا تنجفت أجان ربنا وران ربي كامير ورشت أمني مؤمن توتا خراحك آكي ستي لولساني ججا كنافو دب مقام لمقامري تمسي في إرآن سوداتي العزيز ججون كني مقام خانتك جيلك ججب تجهما إسان هنجفت نهنجفتو ملي ججا الرحيم أكسي ولي الرحمة قد أرأيك هنجفتا تهو تافجيك كجاج أفسومك كميق أومك جيك هنجفتا مساني ولي كيستي مرافو رحمة قد حتى كافرة سني في اللي رحمة ما قد ربي مالي في يو بوجتني ورى للتوتة سن بوجتني قبضني حركة كيستان جلت دي بفتن صدرتو حدو تكاهي سويت ربي يو فيتن أكنتو قد ديسا جيك اللي هيا ما قد يو فيتنا مو نما إسان سن الرقابة من تبادل الأسراوان جل أنكان ورى بوجاما والججيرو جل جل مخانا كفيتنا من ججيرات أجل لين هيام قدامي يو فت أم لتكمت لتاتي فت أجل لين هيام قدامي كان مرى رحمة قبر قد أولي يو كتاو تاتي قبر قد أجل لين هيام قدامي كوني مرتي هيام قدامي جيرا كوني مرتي رحمة akka qabdani lafa dugo go jechu qofo so tahe hallin kun inargamu jechu hallin kun inargamu hatta ka kafira tanibis rabbi rahmatu magora jecha dubai ga kana jere boda mal jada wa'ada allah balla marabbi ti jada mal tu balla marabbi ti min ba'di ghalabihim sayaghlibun ega farisi rante isan injifatte farisi sannihin jifatan jechulen balla marabbi ti أكما سان ويوم إذ يفرح المؤمنون بنصر الله جتولين بل لما إساتي وعدهم الله بالنصر رب بل لما إساني قد ثم سوران بل لما إساني قد ثم سسان قوت جتا رب لا يخلف الله وعده رب بل لما إسان تيقو بل لما إساسان قوت مرافو روم الله ورفارسان الرانت مؤمنتون للين إرآنو سنين قمدان جتا مؤمنتون للين إرآنو سنين قمدانيجا ولكن أكثر الناس لا يعلمون هاتوا هدونهم بيكانجا هدون هم تكهوا النسان بيكانجا أكثر نما ولكن أكثر الناس لا يعلمون هدونهم بيكان سبب كفر إسانيتي سبب إيمان قلبي إساني كيسنجر بألم ربي تغادا نمن ربين تمسيف الرمع على جتوكنا إن بيخان جدا إن بيخان إيغا كس جربودا إيغا هم بيخان جربودا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا جدا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا نبيخان ظاهرا من الحياة الدنيا وان قبا كان را ملت نبيتان ملت وان ظاهرة كان ملت وان قبا كان ملت دنيا كان را وان قبا ملت كان جرو دنيا تقبا را ملت كان نبيتان وهم عن الآخرة هم غافلون إسان وان آخراء الرا هم غافلون إسان سندقات ورجل وان آخراء الرا هما قبا قباني وان تربي الرا هما مبيتاني وان بودا قيا قيامات انسان الرا وان نسان بيتان انجرتو ظاهرة دنيا داتنا نبي كنيجنا ظاهرة دنيا داتنا كم جتون كتدبير شؤون المعيشة أكاتا جرو أبكت أوليغا ديگر أكاد دلتن نبي كني أكاتا اتدل دالتن نبي كني أكاتا اتقن نقطني مدان أرغمزيزن نبي كني أكاتا صناعة أدى فابريكا أدى دابني اتدل أغن نبي كني أرانتنا قمنا كي نغانا كيزتي تقنية أدى باسني وان أرانتنا نمن اتفايدتو صدركان مرة درومو تفريبوتاتا توجي دبروتو جرنكونو كاران تنا صدركان إسان دنيا تنرى خدمة دنيا تنرى والنسان بيكن تكالمامي ولماني ويتاكنا جدن يعلمون ظاهرا جدتو كنا نكراب رونكوني بيكم سيساني سنهج اسمرامتي بيكم سجد أميوال لكاها منقبو جدتو كنا أكو مثلا ولكن أكثر الناس لا يعلمون همان بيك انجتشو دا ودي يعلمون جتشو رفقون اكامتي والاتك اباما ريفو ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا اتشوكنا نما علماء نجرين اتشرا بدلا جدا يعلمون لا يعلمون الرا يعلمون انكون بدلا دوب حبسون فالا وليتي كونين بيك انجتشو كونين بيك انجتشو اكامتي والرا بدلا تاجنان بكم سي دنيا قفا كوان برابر انجر بكم ست لقا ومجتو داف كوني بكم ست لقا ومجتو داف بدل الرات هجرا لكن نقطة ججبا كوني ورى تفسيرا برد اكنا جتون نقطان بدل الرات هدا كون خمان بيك انجنة ايقسان يعلمون ظاهرا ظاهرا نيكنا نكرا ما قريتو لين ربيبا بشام برد ما نكرا تهجون نكرا كون اللي للتقليل جان بكم سيساني بكم سجد أمي وعلك هموميتي يجا وعلك هموميتي مالي إيجا تأخرى برنجر أن وان دنيا قف بكم بكم سيوميتي وإذا كان جنة لا يعلمون سنر بدلتهون أكنتي أرقى مجان بكم سليوته بكم سبكم ستلك هموميتي دوبو كتا كان جنة جت أسيتي الشيخ الشنكيتي رحمة الله عليه هذا بريد هذاني قرأ كما تفسيرات تسرتي مراسون إن دندهمو راجع بكتانا ورد أبو البيان إن قبدا كلام جميل جدا أولا دنيا تني ظاهرة في باطنة قبدي ظاهري كما نمني ولا لا مرتبه كان جان نفي ما دنيا كان يعني ما أسرتي اتكانني أنتانا قفجرا ظاهري سيدا kawan yang akhirat kaya sanjir batin isi da mo kamu'min ton nilain faida isi irra beke iti dalaga tusani jadan isi mali dunian tuni jisru ni lal akhirat rikicadara akhirat iti acina madabarsu rikicadara akhirat iti acina madabarsu waisakana ka rikicadara akhirat iti acina madabarsu kan wan irra fayyada tam mali karar rabbi kaysa ti kennetani karar rabbi kaysa ti sadakatani masajid anjaratani baka lola taatu lola ndemanit warra lola taatu ittingar garanit wan adda adda tin akhiratani bitatan kuni maalifiti batina isidati yaran duba warri rabbi ti kafare warri rabbi ti kafare warri imanan kafane zahira kana male humam beku jadan zahira kana bekul isani kun jadan shinkitin rahmatullahi alayhi hedduna ma jalli sejan waita isan bekumsi zahira duniyatana warra rabbittin hin amanin qofa harkatahu jarrisun nama jabata hanila alamanit warri sila muslimtota kuni nama humam bein mutakhallibtota dubatti haftota hanila alaman jadan waita akasitti alaman wal tuffatu tulufe jadan jarrisun janiba islama tuffatu tulufe bekumsa duniyatin bira tarani jadan walakin akhirah urra humam bein hanjaccha rabbin nuhimi مؤمن تون اللي ورّي إيمان نساني قبابا دا بيكم سي كمجرات كمجرات نجري جلال تبرجان كون اللي كونس دوغو قرابود دادا نمن إسلاما نمتج إيمان قبو إيمان نسا كون دنياتنا في وان دنياتنا كيسا هن در رجالا ركان فجري دا ركان لمان درس صلاة مالي الرسول صلى الله عليه وسلم شوف ركاتي akaisin kima wahin kamne duniya fi wan isam be kan kana mara fi technology ni sa walitik abankuni hundi akabe kom santahi rak'anni laman mu'min tiki en salat rak'at laman san mu'mina salat mu'min rak'at lama mu'min tiki salatu tu khairun min ad-dunya wa ma fiha dunya fi qanani fi kesa kana hunda technology atijette sami gubba bararte dachi jala demte bishan kesa demte asirra kafet ijan argite ittihaso itte sagaledan katabbi dan mali dan jettu kana mara rakaatu malaman mu'min tichi salatu santu cala jan dubo ita kana tahu kana andagamun him barbaachisu nama jechun beka jechun nama rabbi ufi beke wallala jechun nama rabbi ufi wallala nam tichi rabbi abaman ra isa argam si sen bekin kafaya isa kenne ija isa kenne gurra isa kenne dunia biragute bekom sawan sanin dalagu akli isa kenne akli meqata mirra kafudate meqata mirra fudate rabbin akli oso kasut irra fudate marashani madanda akli isa ne kenne akli saniwan san dalagani ega dalagan boda ammo amba mumintota ki ol jechu huyadun ka mumintota le jarri kun jaboma kaban jechu yade isa nekachu virkisun kuni walla lagudda da jadani marattu jarri alamuna zahiran minal hayati dunia wa gubba gubba gubba gubba wan bekun isa bu'a wahin kamna jacha bara ma'anan gara muqabila wan wadid walakin dunyan akana jachun dunyan ma'anan kamdu jachumiki dunyan ma'anan kamne dunya akhirana mawallal kifta jacha dunyan ma'anan kamne dunya sami ta isi jacha rabbi ufi wallalani yo isi jacha rabbi ke wallal se wanna tibayte wahitun jir yo rabbi ke beite achi ke zat akrabbin bakrabbin rawalit tikabi si qabu halal si gora rawalit qabde bakrabbin tibasu halal si gora tikamaf to taate thoni duniya mu'mina taajri bodre rabbi biratti itti argatani nema al mal as salih lir rajul as salih ka rasul sallallahu alayhi wa sallam jadan akati tijja ya'lamuna zahiran min al hayat ad dunya wa hum an al akhirati hum ghafilun akhira irrahum takkawan isan be kan injirtu haqiqan isan be kan takkan injirtu akhira irrahuman be kan jada duma ayatun kharati gajel chitu hedduda achi ti devitani kitabichi wa heddo chirati hase laluni dan detan barakallahu fikum duma sanat tan se mal jada awalam yatafakkaru fi anfusihim silamalif gadin tin talline jada fi anfusihim lubbu isani ke satti ma gadin tin talline fi anfusihim jechu kana ulama na kalamati fasarani fi anfusihim jechun matama isani ti qalbi isani ke satti ma yanne jecha qalbi isani ke satti ma yanne jecha wori garin akkana jalkise takka fi anfusihim jechun zaatu ma isani kana ke satti ربي كانتي إسان أومي إسان تلشي ذات ميساني ذات ميسا ترابة تفن إجاك أبوك متاك أبوك أسين قدنياتو كجلاوان براء الرابو كجبدو كانتي داكمي واني مرتي قرى قليوان براء تهيبه وفي أنفسكم فلا تبصرون أكم ربي إنجدو متى ميسا ذات ميسا كان جيتور أجري ورقرين يوك أكا دراسة نكتهو في أنفسهم جدتان تاني تبا ما وانتين تلين قلبي ثاني كيف تتججو ما نال لچوتو صحيح ما نال لچوتو صحيح ما نمتجي متى في الليلالو إرى آية أرغتا تايت انتلو إرى اللي آية مارغتا يجا ما لو النسان قد لالا ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق قبرمان هكان قبرمات هسون سمي تنس وانومن دكيل وانومن وانجبدو تنالين اومن إلا بالحق رقاده ملئ أكنم نقد لاليت انتالي تقوتم ما ربيتي في دنديت تيسار رافورته ملئ وانبراتي من اومن يجا واجل مسمى أمس بالما مقاد أهمات هف ملئ اومن بالما مقاد أهمات هف ملئ جاكون دنيان تن أرقمتي أكنم تأكسين أفتو في نومن بالما قبل نهاية بكت دابت قبل بكت اتكم تقبل جيجا قامك يامان دابت فاسم وإن كثيرا من الناس هدون نمراتان بلقاء ربهم قل نمتي ربي ساني جيجون كاف منيفو لربي دابتو سن لكافرون والله نواكتا جلا نددا أي دامتنا وكنا ترابا أي إنا لما بعوثون إذا أمنا بيتاني كافمنا جلا كافمون سني فبونا هندن دامو جلا وإذا كان ما رأى يعني دنيا تنهن تمتججوا اللي نوهمه سمي في دجي في وان جدو كان اللي أمم إسي اللي ربين تقاران أمي أما سبال لما مقاد هما تهين أمي غافة بال لما مقاد هما تهسون غهي ندمتي أكو مثلا هدون أمو إذا كان إتن أمناني نكافة من أجوكنا نددى نواكة جدو رانوهمه أولم يسيروا في الأرض دكي كيس مالي في يانجا فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وصو دكي كيس يعني سلاني أرجني كيف كان عاقبة الذين من قبلهم بود ورسان دراء أكتم تاتيجا سلاني أرجني دكي تنكيس ما ديمني هنغرف من العالني كانوا أشد منهم قوة إسان الرججب كتهن خبنا قبيننا كيستي أكا عادفا ربين التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد ورجبين كيستي من أشد منا قوة جدي من أشد منا قوة إن الرجل جب جاني ربي ما جريرة في ديبسي ربي لسان أمي إسان الرجل جب جدي بسان الليني والله لن يجور مينو تججبها جلني ربي ما تبى من رئيسان أرقام سيسي هم نثنى إساني كنن إسمان لي ولا لنيت ما نشد منا قوة جلاني كوني كفري كيساتي دان غاقه هو جاكو لم نقوفي وان جرم بيكو وأثار الأرض جاكون دكيرس كاكوتا جاكا ورى هم نانس إساني رججبة تهنسان ديماني ما اللعل ورى إساني ره هم نان ججبة قبيرنا كيساتيس كججبة ذات كيساتيس كججبة وأثار الأرض دتشيت أسقطوك ستيس جتة دتشيك أتوك ستي ليك ججبة وعمروها إجاره يسيك ستي ليك ججبة جتة هذا تشيتنا وثاني دتشيتنا كيف ستي إجارني كان كيف فجاتني كان كيف ستي دلقني وهند بدن كأن هند كيف ستي أكانت إتي جلي دتشيتنا رأيت جلشني في أكانت إتي بيتنا جارن كيف ستي لي ورا قريشي كان ورا ججبة جتة قريشي مال قبدي يتسم مسكين صحراء وان يسين كيف ستي جرات أكثر مما عمروها وور قريشي تي في ور زمان سنجر جارج آلا كجارا جاك ور مدورا كيسان رويني برليتين وجاءتهم رسولهم بالبينات إرغون نساني حجة إفباتو دان كيتلوفان دوب حجة إفباتو إتلوفان إنسان كجبسي سنين دوامن جاكو كأنك آياني ويتوان أجانو تتركان فتو فما كان الله ليظلمهم ربهم كيسان ميرون ثاني له إسان تهسان ينسان ميرو دافسان ينروي نجدا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هاتو إسان ما تلبو في كميرا تان إسان ما تلبو في ميت سنيف دوام مالي وربهم إسان ميرو دافسان ينروي نجدا ربهم ديوتا نمالي كونو دبر ساكرا كبوت كيسر تلن وكلا أخذنا بذنبه وكلا أخذنا بذنبه مرا نتي بدي ما إساتين إسان قبن جنة بدي ما إسانيتين إسان قبن مالي نتي بدي إسانيتين مالتي إسان ميد وداف إسان قبن فما كان الله ليظلمهم ربين كإسان ميد تالي ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء ثم كان إيقنا تهجدا إيقا كسبت قوفني أفوالالني إسان جداني بودين إساني مالت أنت جنان ثم كان إيقنا عاقبة الذين أساءوا بود ورهمتو دلقيت تهي مالين السوء همتون همتون دانغان قبنسون بود ورى لبو في ميديته السوء جتون كوني تانيث الأسوء أي الأقبح وان الرهو قتا جتا والمراد بها جهنم جهنم تتفر أمي أعزنا الله منها ربي جهنم سنجل ربي نوع باس عاقبتان كوني خبر كان كناتي ثم كان إيقناته اسمين كمي السوء جتون كوني اسمي سيت ثم كان السوء أكوان جتوتي وصو والدورة دبروتاتي همتون جهنم سنته مالته عاقبة الذين أساءوا بود ور همتو دلقيته بود ور بدي دلقيته بود ور بدي دلقيته السوء همتون سن جهنم سن بود ور همتو دلقيته أن كذبوا جتونكني مفهول لأجله رجلان ما يجور لتكذيبهم جتا أن وما دخلت عليه يا أني في ون إسين إتسين تلي مصدرة أول ميت لتكذيبهم بآيات الله جتا إسان كفروا كجبسي سوراف جتا آيات ربي كجبسي سوراف جتا بودين إساني أكستات أكوان غافين جدو كان جبوت ما لف بودين إساني أكستات جنان أن كذبوا بآيات الله أي لأجل تكذيبهم لآيات الله وانسان آية ربي كجب سيساني بودة نساني أكثاته كنتوك إرامني لما تا أن كذبوا جتان كني السوء جتا كان الرابة دالة والرجل يتجر سوء كان الرابة دالة غاف سوء الرابة دالة جنة مال جنة سوء مرفوع جنة سوء كني مرفوع ري اسمي كاناتي ثم كان السوء سوء كان مراد جهنم جهنم تهجن ثم كان السوء عاقبة الذين أساءوا جنمي أن كذبوا جتونكن أي تكذيبهم بآيات الله جتا آيات ربي كجبسيسوتو بودة ثاني تهي واني بودة ثاني تهي ماهي حمتم بودة ثاني تهي بدين بودة إسان بودة تولى نمال تهي أن كذبوا أي تكذيبوا آيات الله آيات ربي كجبسي سوتات آيات ربي كجبسي سوتات وكانوا بها يستهزئون آيات سنتك كشنا قلن تان كتك كيسان تان آيات ربي سن كتك كيسان تان إسان سن تمدرا سن رتي وفاتا اسمت الروية يعني اكا إراباتي رام نهدو قد آيو كتاب نشتي لأجل إيه مفعول لأجل إيه جنسان أي لأجل تكذيبهم آيات بآيات الله وان آيات ربي كجب سيساني في وكانوا بها يستهزئون وان إسيساً إسيساني إسيساً أشاني الله يبدأ الخلق ثم يعيده ربين وما دران لي إسما تجالك أبي جدتا أكا مداريات تؤديسون كوني أكا أتي ذهني كيستي أكوان أما دلقا ما جرتتي قمت فرطوف مداري أنا برا ما جانواني أكنا ثم يبدأ الله يبدأ الخلق ثم يعيدهم قاف دران لي أوما اسم الجلقة دي إيغانا أما اللي بودا اللي اسمت دي بسيك هاس إيغا سر رافت بودا ثم إليه ترجعون إيغاز نامو غروما إساتي تدي فمتن التفات يعني قام يرجعون سلا كدرات كوالد قالوا يبدأ يعيد يجد ثم إليه يرجعون جتا كانت والفقادة ترجعون يتون كان التفات يعني سنرى غرة قطي غرة خطابات ترى دي بي جتا غائب را ثم إليه ترجعون إذن غر مئسات تدي فمتن غر سات دي فمتن سدينون مهمك غاف دران لأوما كان رب مجل قبي أومي laba marraa ka argamsiise rabbii tokkocha. Eegana ammas ka gaafa asirraa dhuman asirraa fidee kaasullee isuma ka gara isaatitti deebi'anii waan duniyaa tana keessatti dalagan nama gaafatullee isuma jecha. ويوم تقوم الساعة قياك يا من آبت يبلس المجرمون غراك تتور ببدون سن غراك تتن يبلس ججونكن اي يسكت يائسا متحيرا هنجا لسيجا يائسا غراك تتجا لسا متحيرا تمئجا لسا مالي في حجان فاني دمت مالي في رسولك يكجب سيفتا ما قرآنك يكجب سيفتا عذري مالي ماذا انبيان اتقيت نبي ربي اتماني جلان الرد قرآن الرد قرآن خجان الرد دابت ركم مان امنون سندوق جتمالي والنسان جوابا ننجر اذن نما خجا افاني تومي سالفتيج الاسي سنين يبلس جلان ثم يوم القيامة ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة غيا قياما دابت يبلس المجرمون غراكو تتمجرم توني يو غرانا غرس اللي دبتاني جدان ورد الرجال ديماني سان قبرن لي ساوا كتا آخر روان سان اتعانني مالي وصو تقوم ربين دونت نديبسي وصو تلان سلين إسان الراب القلو ناكر إسان نواكتا كانت إساوا كنا جدان كوني مالي ساني فايا دسليبي وننجرو ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء ولم يكن لهم إساني فنتان من شركائهم واهلا إسان ربتي ودن سنرى إساني فنتان شفعاء ورمان قدوتان من قدوما إساني دابة تكلينون تاني ور وقا إساني دابة تكنجروا وكانوا بشركائهم كافرين وكانوا تهم بشركائهم كافرين واهلا قدو إساني سنو كواكة تهم متمانو جر اللي نسان واقت إن تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وري هردفه فيك هردفه من لي والواقت نطي داك نجل انديم نجاني واقتا ما تساني ارقم لي ما نقود دون سلا دوران اجت هرق نقاب الدين سلا دران دبر ستجرين لين دبامتي الله المستعان كن ما ركانتو اكستي حجة فاني في اي غراكو تتني دابتين سسنتي دمانين دابتو سنتي اسان جيت سججا أما لي ربنا ثم ذي دبيت أكيدا فك قلبي نما كيس قد سيندو ويوم تقوم الساعة يوم إذ يتفرقون غياك يا من دابت سن غياك يا من دابت يوم إذ يتفرقون يوم جتكم مرة من قد ذي كن مرتي أك غياك يا ما سن قلبي نما كنا كيس سير يو كقلبين كاو كبات سات إن قد سينو ربنا رد ذي دبته يوم إذ يتفرقون قياك يا من آبت سندوب أدام فجان جدا بكلمات أدام قودمان بكلمات أدام قودمان بكلمات أدام قودمان كاميري وامتاز اليوم أيها المجرمون أصفو يما ميمو من توسر أصفو يما جدنين أيها المجرمون يا ور بدي ميقران أصفو يما جدنين ميقن فقط جدتم مانكونو يا ور بدي أصفو يما يو جدنين تكين هقم قوم كون على رؤوس الخلائق أكا نمن آدم الراكئ ومم الراكاسي إلى قيام الساعة كقيام الرت الابتود في درية نجير نمن درية نجير هندي نمتت أجلا لمرم أرقى ويسمعهم الدائي نمن دبت اللي مرم أرقيسيس كوام اللي مرم أرقيسيس ما دي في فديهام بك مرأك يتنجي تجد جارة فربنا كسبه لكاسا قوة قياساني ويوم إذ يتفرقون أدام فويا من جد جنكني وامتاز اليوم أيها المجرمون إيه قدام فويا من إيهو مالي ري فريق في الجنة وفريق في السعير فأما الذين آمنوا ور أمنا وعملوا الصالحات تلتو كدلقا فهم في روضة يحبرون فهم سانسون في روضة يحبرون في روضة جد أي بستان ذات أزهار وأنهار أفكيستي يحبرونك أناني فمن جتا أتكيستي قمتي فمن جتا جفين في جنة جتون أسلتي روضة جتون بستان إدو رانجران إدو وهم دي كيس جرو كبشان كيس جرو كايلين الدادا كيسجرو كوان سلا كيسانا من برباد مرتي كيسجرو كبريدم كسام الفكاتو روضا جران ور جنة ما مران جنة كام مران جنة روضا كانت جنة سان كيستي يحبرون يجون يسرون جمع جيفمان يكرمون كبجمان مجاهد فا يكرمون يجت فسره قتادان ينعمون أنني فمن مرتب متاجة إذن يسرون يكرمون ينعمون نقمت شيء فمن حبور قمت شودة يكرمون نكبج من وينعمون نكأنني فمن جتا كن إنو الذين آمنوا وربتي أمن وأما الذين كفروا وربتي كفر يمو وكذبوا بآياتنا آياته تتنهن دورك جبسيسة قرآن نتبوه نورك جبسيسة معجزات نتأنبيوتا كننا إرقنينهن دورك جبسيسة رب التلي كفري واهل إساتي قدي ولقاء الآخرة قلنا من سبيا قياما فول ربين الآبتا النكافا مسنجر أمين سن اللي ورك جبسيسة فأولئك ورب بدان كسيس في العذاب محضرون في العذاب مدخلون جدا يبدا كيسا سينسيفا من يبدا كيسا فدا من يبدا كيسا ولدتك أبنيت يبدا كيسا إسان فداني جار يبدا سن الراسوت جاهن كمان جدا إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون جل آية براكي ست الله سورة الزخرفين كيسا مجرمتون في عذاب جهنم خالدون يبدا جهنم سن كيست أبتهن محضرون أتش في دمانين أكو ما في دمان سنين أتشت أبتهن جج أتش كيسابهون ثاني فينجروا لا يفتروا عنهم جتون هار اتنفؤة ويتشا قبان يبدا سن هفورا بافتش سججا ويتعرى لا فنقب ليش كلما خبت